رجل صريح وبيوصي على اصول ولا خاف وحده وطنيه ولا مهلوقيه ولا مهلبيه ولا كلام. رجل صريح رجل مش نصراني ده كافر على طول. الجواب اللي اجيب ده هو انا معايا المفتاح. ايوه صح احنا عارفين المفتاح ليس معه ولا مع غيره، لكن كان ينبغي ان تتم الفتوى. وصحيح لا يحكم المعين لجنه ولا نار، لكن نقول هذا الذي فعله فيه. احنا لا نحكم على الفاسقين انهم في النار ولا على العصاة انهم في النار. لعل لهم ذنوب ماحيه حسنات ماحيات، او لعل لهم اشياء لا نعرفها، او يتقمدهم الله برحمته ابتداء مثلا احنا لا ندري لا نعلم، او لعل الله عز وجل رزقه توبه بين يدي موته. فنحن لا نحكم لمعين بجنه ولا نار الا اذا كان عندنا نص من المعصوم ان فلان في النار. اذا جاءنا نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ان فلانا في النار فتوسط رجل في الحكم له بالنار يلحق به. وده معنى قول العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر، اي من لم يكفر من كفره الله ورسوله بدليل قطعي لا يتطرق اليه الشك من جهه الثبوت فهو كافر لانه يرد على الله ورسوله. انما اي واحد ليس عندنا دليل قطعي في تكفيره لا يحل لنا ان نقدم على تكفير للاحتمال. فصحيح المفتاح ليس معي، لكن نندد بما كان يفعل. هذا الذي قال الحرام شرك في بعض الكلام، قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه مثلا، او مثلا يحلف بعينيها يحلف بمخها يحلف بعقلها يحلف باي حاجه، وهذا كله شرك وهذا كله لا يجوز فضلا عن الموسيقى نفسها حرام، فضلا عن التأوهات والكلام الفارغ اللي كانوا بيعملوا اول ما هذا كله حرام، لان هذا كله مفاتح لباب الفسق على مصراعيه. فما كان يجمل ان تمر الفتوى بدون هذه الابان، لكنه خايف من الدستور وريزوليوس في شويه كلاب مسعوره بتنهس اي واحد. فاذا مثلا تكلم بكلام يقول له هذا الارهاب، هو ده الارهاب عايز يمنع الناس من المتعه والناس اعصابها تعبانه والاقتصاد منهار والغلا مش عارف ايه وبتاع، فرجع يسمع كلمتين ينسى الواقع المر بتاعه وهيقوموا يهجموا عليه. في عندنا طابور خامس شغلته يحفل في الخارج ويتغوط عندنا. البلد بتاعتنا كنيس له اكل كله من بره ويقضي حاجته عندنا. اهو لما واحد عامل كتاب فنانات لعباد وحب يعمل اعلان مدفوع الاجر في التلفزيون، اعلان مدفوع الاجر يعني اللي عايز يعلن الكفر في التلفزيون براحته طالما يدفع فلوس، فلا يدفع فلوس. وعايز اعمل اعلان عن فنانات لعباد، فالعباقرة رفضوا نشر الإعلان. ليه؟ قال لأن معنى تائبات يعني اللي بيؤدي الرسالة عاصية. بس احنا بنقول فإن الناس تائبات يعني اللي ما تابوش يبقوا عاصية، يبقى ده احنا بقى كده كله شغال على الفن، يبقى كأن احنا بنهدم شغلنا بإيدين. لا، غير العنوان واحنا ننشر لك الإعلان. شوف الكلام. ففي طابور، ولكن لا ينبغي للعالم أن يهاب أحدا. إذا تعلق قلب العالم بنصر العوام إياه هزم في أول جولة من أضعف عدو. خلي بالك الكلام ده كلام مهم. إذا تعلق قلب العالم بنصر العوام إياه هزم في أول جولة من أضعف عدو. مفهوم العالم يتعلق قلبه بالله فقط. الإمام أحمد بن حنبل لا يوجد عالم أخذ من المتأخرين أخذ شهرة الإمام أحمد ولا سمعة الإمام أحمد، وعقدت على أحمد الخناصر حتى قالوا، وهذه المقالة انتشرت عند العلماء عند طلقات العلماء من بعد أحمد، قالوا إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فعاده على الإسلام. جعلوا أحمد رمز الإسلام، وما نال أحمد رحمه الله هذا إلا بعد الفتنة التي رفعت مناره وأعلت كعبه. إذا رأيت الرجل يبغض أحمد فاتهمه على السنة، برضو عبارة ثانية يقولون. فالإمام أحمد المشهور الكبير